فقد تساوى في الثرى راحل غدا وماض من ألوف السنين. تساوى في الثرى راحل غدا وماض من ألوف السنين. فكم توالى الليل بعض النهار وقال بالأنجم هذا المدار. فكم توالى الليل بعض النهار وقال بالأنجم هذا المدار. فامشي الهوينا امشي الهوينا ان هذا الثرى من اعين ساحرة الاحرار. لمن الملك اليوم يا من يحار الفحم في قدرتك. لمن الملك اليوم يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مياه عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر ذاخر متجندل. الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم.